يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن أن الإنسان يحتاج إلى الجنس الآخر، وذلك ضمن ثلاث حاجات. الحاجة الأولى هي الحاجة الجنسية، والحاجة الثانية هي الحاجة إلى الاستقرار والهدوء العاطفي، وقد عبرت عن ذلك الآية بقولها لتسكنوا إليها. والحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الحب، فالإنسان يحتاج إلى الحب كما يحتاج إلى الهدوء العاطفي. ربما يحصل الإنسان على الهدوء ولكن لا يحصل على الحب. الإنسان إذا شاهد الطبيعة الخلابة فإن الطبيعة الخلابة تعطيه الهدوء وتعطيه السكون، ولكنها لا تعطيه الحب، فهو محتاج إلى الحب كما يحتاج إلى الهدوء. إذن الحاجة إلى الجنس الآخر إما جنسية وإما الحاجة إلى الهدوء وإما الحاجة إلى الحب. حديثنا هذه الليلة في حاجة الإنسان إلى الحب، والحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان الحب الفعلي والحب الانفعالي، والنقطة الثانية في بيان أقسام الحب الانفعالي، والنقطة الثالثة في بيان وظيفة الأسرة تجاه الحب الانفعالي. نجي الآن إلى النقطة الأولى. صل على محمد وآل محمد. الحب يقسمه علماء النفس إلى حب فعلي وحب انفعالي، الحب الفعلي أحادي الجانب، والحب الانفعالي ثنائي وليس أحادي. مثلا الأم إذا أنجبت ولدها، فالولد في الشهور الأولى تحبه أمه، ولكن الحب في الشهور الأولى حب فعلي فقط. لما؟ لأن الولد في هذه الشهور لا يملك وعيا ولا يملك تمييزا حتى يتبادل مع أمه المشاعر والعواطف، فالحب من طرف واحد وهو طرف الأم. الأم تعطي الحب، تبذل الحب، بينما الطفل ليس عنده مشاعر يبادلها مع أمه. إذن الحب في هذه المرحلة فعلي وليس انفعالي. إذا كبر الطفل ووعى بدأ يشعر أن هذه أمه وأنها مصدر حبه، فيبدأ يشتاق إليها، يحن إليها، يبادلها العواطف، فحينئذ تنتقل الأم من مرحلة الحب الفعلي إلى مرحلة الحب الانفعالي. إذن الحب على قسمين، فعلي وانفعالي. هناك بحث بين علماء النفس وبين علماء العرفان، هل يمكن أن يستغني الإنسان عن الحب الانفعالي أو لا يمكن؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه علماء النفس. علماء النفس يقولون لا يستغني الإنسان عن الحب الانفعالي، الإنسان محتاج أن يحب وأن يحب، حب انفعالي. لماذا؟ لأن أقوى غريزة عند الإنسان غريزة حب الذات، كل إنسان يحب ذاته، لأنه يحب ذاته يحب الآخرين. حبك للآخرين نابع من حبك لذاتك، من حبك لنفسك. حب الآخرين امتداد لحب الذات. فإذا أدرك الإنسان أنه يحب ويحب، يصير إنسان متوازن، يصير إنسان ذا شخصية ثابتة. أما إذا أدرك الإنسان أنه يحب ولكن لا يحب، يعني الحب من طرف واحد، الحب فعلي فقط وليس انفعاليا، إذا أدرك الإنسان ذلك يصاب بالإحباط ويصاب بالتراجع، وحينئذ إما أن يصبح إنسان انطوائي على نفسه، وإما أن يصبح إنسان عدواني ينتقم من المجتمع لأنه يحب ولا يحب. إذن علماء النفس يقولون أنت محتاج إلى الحب الانفعالي، محتاج أن تحب وأن تحب. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، طبعا الليلة صوتي ما يتناسب ويا الحب، لكن شو اسوي؟ هذا تغير الأجواء وما يصنع. الاتجاه الثاني اتجاه علماء العرفان. علماء العرفان يقولون يمكن للإنسان أن يستغني عن حب المجتمع، يمكن للإنسان أن يستغني عن الحب الانفعالي في مرحلة معينة، وهي مرحلة، اسمع المصطلحات حتى تحفظها، مرحلة الحركة الجوهرية التجردية. شنو معنى هالمصطلحات؟ اشرحها اليك. الحركة يقسمها الفلاسفة الى حركة عرضية وحركة جوهرية. ما هو الفرق بينهما؟ مثلا انا عندما اتحرك من المسجد اخرج الى خارج المسجد، هذه الحركة من المسجد الى خارج المسجد حركة عرضية، حركة مكانية. ولكن هناك حركة اخرى تسمى حركة جوهرية. شلون؟ انت الان جالس امامي وتستمع الى المعلومات، اذكر لك معلومة وانقلك الى معلومة اخرى من نقطة الى نقطة، هل انت تتحرك ام انت واقف؟ ربما يظن الانسان انه واقف، انت لست بواقف، انت تتحرك. لا حركة مكانية، لا حركة عرضية، حركة جوهرية. يعني النفس تتحرك عبر العقل، الجسم لا يتحرك، النفس تتحرك عن طريق الفكر، عن طريق العقل، فتنتقل من معلومة إلى معلومة، هذه تسمى حركة جوهرية. مثال آخر، يعني الآن مثلا أنت في مرحلة السلوك، عندما تجي تهذب سلوكك، تغير سلوكك من إنسان غضوب إلى إنسان حليم، من إنسان جاهل إلى إنسان عالم، هذه أيضا تسمى حركة جوهرية. الحركة الجوهرية لها مرحلتان: مرحلة التعلق بالمادة، ومرحلة التجرد والتحرر من المادة. كيف؟ الآن إذا وضعت النطفة في رحم المرأة، النطفة إذا بقيت في رحم المرأة، النطفة ماذا فيها؟ النطفة فيها عنصر الحياة، بذرة الحياة، الحياة مختزنة في النطفة. هذه الحياة تتحرك أو واقفة؟ تتحرك. الحياة داخل النطفة تتحرك. كيف تتحرك؟ تتحرك حركة تعلقية، يعني حركة تسمى بتطوير المادة، تطور المادة. القرآن الكريم يقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الحياة تتحرك، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني الحياة تطور المادة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جسم إلى عقل، المادة تتطور ببركة حركة الحياة، هذه تسمى حركة تعلقية، حركة متعلقة بالمادة تطور المادة. زين، الإنسان ولد وأصبح إنسان مميز، الآن يتحرك أو لا يقف؟ يتحرك، الحياة تستمر في الحركة، النفس تستمر في الحركة، هنا تنتهي الحركة التعلقية وتبدأ الحركة التجردية، تبدأ الحركة التحررية، يبدأ الإنسان يتحرر من البدن، يتحرر من الجسم، يتحرر من المادة. كيف؟ الآية اللي قرأناها قبل الليالي، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني أنت قاعد تتحرك لكن مو حركة نحو المادة مثل الحركة الأولى، حركة نحو الله، يعني حركة تجردية وليست حركة تعلقية. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، عندك حركة تجردية. الحركة التجردية لها مساران، مسار الظلام ومسار النور. القرآن الكريم هو نفسه يقسم الحركة إلى قسمين، يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الحركة التجردية قسمان، حركة نورانية وحركة ظلامية. الحركة النورانية الحركة في الذنوب، أنتقل من معصية إلى معصية، من ذنب إلى ذنب، من خطأ إلى خطأ. وين أوصل؟ وين أوصل في هالحركة؟ النفس قاعدة تتحرك، لكن تتحرك في ظلام، تتحرك في ذنوب، تتحرك في معاصي. وين أوصل؟ الإمام الصادق يقول إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يصلح بعدها أبدا. يعني من يتحرك في الظلام يتحول إلى شنو؟ إلى إنسان ظلامي، يتحول قلبه إلى فحمة سوداء. طيب إذا هو فحمة وين يطيح؟ الفحمة تطيح في النار أو في الجنة؟ تطيح في النار. يتحول إلى فحمة سوداء إلى أن يصل إلى شفير جهنم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هو يهود. الآخر يتحرك حركة نورانية، حركة نورانية من عبادة إلى عبادة، من طاعة إلى طاعة، من مثل إلى قيم، حركة نورانية. هذه الحركة النورانية تضيء قلبه، تضيء نفسه، تضيء ذاته إلى أن يتصاعد، لأن النور يصعد فوق ينزل تحت، النور يصعد يملأ الأفق، هو يصعد وهو لا يشعر، هو يصعد وهو لا يشعر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا العمل الصالح يرفعك إلى الأعلى والعمل الصالح يرفع نور يتصاعد إلى أن يأتي ماذا القرآن يقول؟ والمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم ومن خلفهم، يعني يأتي يوم القيامة هو هالة من نور، هالة من أضواء، نورهم يسعى بين أيديهم ومن خلفهم. إذن الحركة إما ظلامية وإما نورانية، وكلاهما حركة جوهرية وكلاهما حركة تجربية، لكن الحركة النورانية إذا استمر فيها الإنسان ماذا يقول القرآن عنها؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يصل إلى درجة اليقين. وإذا وصل إلى درجة اليقين ماذا يحصل؟ الحديث القدسي يقول: ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، يعني أنا أتغلغل في عواطفه وفي حواسه وفي مشاعره، فلا يراني إلا أنا، ما يرى شيء غيري. ولهذا قال أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، يعني أنا وصلت إلى درجة اليقين. فإذا وصل إلى درجة اليقين انشغل بالله، انشغل بالله وبأنواره عن حب المجتمع، بعد ما يحتاج أن يحبه المجتمع، ما يحتاج إلى الحب الانفعالي، لأنه مشغول باليقين، مشغول بنور الله، مشغول بعشق الله، لا يفكر في حب المجتمع، أحبه المجتمع أم لم يحبه. إذا وصل إلى هذه الدرجة استغنى عن الحب الانفعالي. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي ألفة، ولا تفرقهم عني وحشة، ما عندي وحشة أبدا، ما ترك لي الحق من صديق. إذن عرفنا أن الإنسان يمكن أن يستغني عن الحب الانفعالي في مرحلة معينة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، نتكلم عن الحب الانفعالي، ما هي أسبابه؟ ما هي أقسامه؟ ما هي حدوده؟ أما أسبابه، ليش أنا أحبك ولماذا أنت تحبني؟ ما هو السبب؟ الحب يرجع إلى سببين: الأول التجانس، والثاني الجاذبية. التجانس شلون؟ ألتقي بإنسان أجده مشابه لي، متجانس معي في الفكر، أو متجانس معي في الذوق، أو متجانس معي في السلوك، فلأجل التجانس أحبه، شبه الشيء منجذب إليه. السبب الثاني لا، هو مو متجانس وياي، ولكن مع ذلك أحبه. لماذا؟ لأجل عنصر الجاذبية. هناك إنسان عنده جاذبية، فكره جذاب او اسلوبه جذاب او شكله جذاب او سلوكه جذاب عند عنصر جذب، لاجل عنصر الجذب انا احبه. فالحب اما للتجانس واما للجاذبيه، هذه اسباب الحب. ما هي اقسام الحب؟ الحب يقسمه علماء النفس الى ثلاثه اقسام. القسم الاول حب الاحترام، ثاني حب الصداقه، والثالث الحب العاطفي. نجي الى كل قسم نتحدث عنه. حب الاحترام، انا طالب بالمدرسه مثلا، بالثانويه، بالجامعه، عندي استاذ يدرسني، في البدايه يعجبني اسلوب الاستاذ، يعجبني افكار الاستاذ، فانا الان في مرحله اعجاب فقط. ولكن اذا التفت الاستاذ، وهذا كلام للمدرسين خلي يسمعوه زين، اذا التفت الاستاذ ان تلميذه معجب به، لازم يستغل الفرصه. كيف يستغل الفرصه؟ ان يقرب تلميذه منه، يستدعي التلميذ في مكتبه، يسأله عن أوضاعه، عن أحواله، عن همومه، عن مشاكله، يبادره بالسؤال، يبادره بالحديث. هنا يتحول التلميذ من معجب إلى محب، وهذا الحب حب الاحترام، يعني يثق بأستاذه، يشاور أستاذه. حب الاحترام حب مبني على الثقة، يثق بأستاذه فيحترم أستاذه، هذا نسميه حب الاحترام. القسم الثاني حب الصداقة، قد ألتقي وياك في مكان ما بيني وبينك لا قرابة لا نسب لا معرفة، ألتقي وياك فجأة، اللقاء قد يكون حياديا، يعني انت لا تحمل مشاعر تجاهي، انا هم ما احمل مشاعر تجاهك، لكن اذا تكرر اللقاء ربما يتحول اللقاء من لقاء حيادي الى لقاء اتصالي، يعني الى لقاء صداقة، الى حب الصداقة. حب الصداقة ما هو أساسه؟ أنا الآن إذا أريد أبحث عن صديق، شنو محور الصديق؟ شنو مركز الصديق؟ محور الصديق الإخلاص، لا تقوم صداقة إلا بإخلاص. شلون إخلاص؟ يعني إذا أحسست أنك تفرح لفرحي وتحزن لحزني وتتألم لألمي وتساعدني في الأزمات وتساعدني في الشدائد فأنت صديقي. يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. حب الصداقة حب متبادل بين شخصين، لكن على أساس الإخلاص، هذا القسم الثاني. المهم القسم الثالث الحب العاطفي، الحب الذي يغلي عاطفة ويغلي هيجانا، حب الفتى للفتاة وحب الشاب للشابة، هذا هو الحب العاطفي الذي ينبغي التركيز عليه. الحب العاطفي طبعا قد يحصل للإنسان علاقة حب من خلال العمل أو من خلال الدراسة. افترض يشتغل طبيب ومعه طبيبات أو ممرضات، فيعجب بطبيبة أو ممرضة فيحبها مثلا، أو يدرس بالبحرين، ما أصلع طلبة البحرين مثال، هذا مثال مثال يسامحوني، في طلبة البحرين أو طلبة الإمارات أو أي مكان فيه جامعات مختلفة، يعجب بزميلته في الدراسة فيحبها، أو أحيانا يأتي الحب فجأة، يرفع التلفون فيسمع الصوت الجميل فينقاد قلبه لصاحبة الصوت الجميل فيحبها. هذا الحب، هذه العلاقة العاطفية، ماذا يقول الإسلام عنها؟ كعلاقة عاطفية، كعلاقة موجودة في داخل النفس، هذا ليس أمرا محرما، المهم كيف تعبر عن العلاقة، كيف تعبر عن العاطفة. المشكلة في التعبير، ليست المشكلة في العلاقة، العلاقة صارت واستوت بعدها، كلام في التعبير عن العلاقة. هنا يضع الإسلام حدودا للتعبير عن العاطفة، للتعبير عن العلاقة. يخاطب المرأة، يخاطب الرجل، يخاطب المرأة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني إذا تريد تحدث زميلها في الدراسة، زميلها في العمل، تتكلم معه بطريقة معروفة، بطريقة لبقة متعارفة، من دون تغيير في الصوت ومن دون الدخول في زوايا جانبية. تمام؟ نفس الشيء الخطاب إلى الرجل: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أنت من تتحدث مع زميلك أو مع من تكون معك في العمل، تحدث بالكلام المعروف، أمور العمل، أمور الشغل، أمور الدراسة، إذا زيتها كيف أحوالكم، وشلون أوضاعكم، وشلون أسرتكم، إن شاء الله ماكو مشاكل، من دون أن تدخل في أحاديث غزلية أو عاطفية أو جانبية. لابد أن تلتزم شنو؟ القول المعروف. هذه حدود التعبير عن الحب العاطفي. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. صل على محمد وآل محمد. في النقطة الثالثة نتحدث عن السيطرة على الحب العاطفي، هل يمكن السيطرة عليه أم لا؟ هنا نذكر أمرين. الأمر الأول، ربما يقول قائل: لا يمكننا السيطرة على العاطفة، العاطفة إذا توهجت، إذا وصلت إلى حد الحرارة والغليان فنحن عبيد لها. تأثرنا، تقهرنا، تسيطر علينا. أنا لا يمكنني إلا أن أسترسل مع الحب، وإلا أن أنساق مع الحب. لا يمكنني أن أسيطر على عاطفتي وعلى مشاعري. ولكن الصحيح ليس كذلك. يمكنك أن تسيطر على العاطفة وأن تحولها من عاطفة ملتهبة إلى عاطفة هادفة. كيف تحول العاطفة من عاطفة ملتهبة إلى عاطفة هادفة؟ الآن أبين لك. علماء العرفان يذكرون مبدأ، وهو مبدأ المقايسة بين جلب اللذة ودفع الألم. قال أضرب لك مثال. أنت الآن إذا يجيبوا لك كاس عصير، شو رأيك أنت الآن تعبان، عطشان، كاس عصير برتقال، جيب لك كاس عصير برتقال، تفضل. بمجرد أن تقرب كأس العصير إلى فمك تسقط فيه حشرة، ذبابة. أنت شو تسوي الآن؟ ترفض. لماذا؟ لأن عقلك يقايس بين جلب اللذة ودفع الألم. إذا شربت العصير تحصل على لذة، ولكنك تأخذ معك الألم. إذا دار الأمر بين لذة مؤقتة وبين ألم مزمن، أيهما يقدم؟ طبعا العقل يقول لك ارفض اللذة من أجل منع الألم. هناك مقايسة بين تحصيل اللذة وبين منع الألم. مثال آخر، إنسان مثلا ذاك البعيد تتسمم رجله، يصير في رجلة تسمم، الطبيب يقرر يقول له انت لازم تبتر هذه الرجل، اذا ما تبترها يسري الوباء الى بقية بدنك فتموت. هنا يدور الامر بين جلب اللذة او منع الالم. اذا يحافظ على لذة يبقي هذه الرجل، ولكن اذا اراد ان يمنع الالم يقدم على هذه العملية الخطيرة. إذن العقل إذا قايس بين جلب اللذة ومنع الألم يقدم منع الألم على جلب اللذة. نفس القضية بالنسبة لي. الآن أنا اتورطت بعلاقة عاطفية، علاقة مع زميلتي في العمل، أو علاقة مع زميلتي في الكلية، او لا علاقة عبر الشاتينج مثلا، او عبر التليفون. فالان انا ماذا اصنع؟ هل اصعد من هذه العلاقة ام احدد هذه العلاقة؟ هل استطيع ان احول العلاقة من علاقة عاطفية إلى علاقة هادفة، إلى علاقة أخوية أم لا؟ يمكن إذا مشيت على مبدأ المقايسة بين جلب اللذة ومنع الألم. أنا إذا مشيت في هذه العلاقة سوف أجلب لنفسي اللذة، البهجة، الراحة، ولكن سوف أفتح على نفسي باب الألم، ألم العقوبة الأخروية، ألم سوء السمعة بين أبناء المجتمع، سوء السمعة بين أبناء الأسرة. إذن أدور بين أمرين، بين جلب اللذة ومنع الألم، فأضحي باللذة في سبيل منع الألم. وهنا تكمن الرجولة، وتكمن البطولة، وتكمن قوة الإرادة اللي يتحدى عاطفته ويحولها من عاطفة ملتهبة إلى عاطفة هادفة. عاطفة أخوية، صير هذه البنت أختي في الله أتحدث معها، لكن بالحديث المتعارف وفي ضمن الحدود المتعارفة، فأحول العلاقة من علاقة عاطفية إلى علاقة هادفة. اقرأ الأحاديث واقرأ القرآن الكريم. أذكر لك رواية، رواية جدا جميلة، استمع إليها جيدا. معتبرة إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يا إسحاق لا تمل من زيارة إخوانك، لا تمل من زيارة أصدقائك، زرهم، لا تمل من زيارة إخوانك، إن المؤمن إذا زار أخاه فطرق الباب فقال مرحبا كتب له مرحبا إلى يوم القيامة، يعني الملائكة ترحب به. فإذا التقيا وتصافحا كتب الله بين إبهاميهما 100 رحمة، 99 لأشدهما حبا لصاحبه، لأكثر حبا إلى 99 من الرحمة. فإذا اعتنق غمرتهما الرحمة، عناق الصديق يوجب الرحمة، فإذا اعتنق غمرتهما الرحمة، فإذا التزم أن لا يريد بذلك إلا الله، يعني علاقة أخوية، علاقة صافية، فإذا التزم أن لا يريد بذلك إلا الله ناداهما الله مغفور ذنبكما فاستأنسا. إذن الرواية تريد أن تجعلك تسيطر على عاطفتك، أن تجعلك تسيطر على انفعالاتك، تحول الحب من حب عاطفي إلى حب هادف، إلى حب هادف أخوي لله عز وجل. اقرأ ما يذكره القرآن الكريم عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ماذا يقول القرآن عن إبراهيم؟ قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، منه الغلام إبراهيم إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف شلون هنا الإنسان يسيطر على عاطفته، هذا أب وعنده عاطفة الأبوة، شوف شلون يسيطر على عاطفته: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله، تل من جبينه يعني يريد يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين. صدر إبراهيم شلون سيطر على عاطفته؟ أكو عاطفة أعظم من عاطفة الأبوة؟ ما في عاطفة أعظم من الأبوة، ومع ذلك إبراهيم سيطر عليها في سبيل رضا الله، في سبيل إذن الله. إذن يمكنك أن تسيطر على علاقاتك العاطفية وأن تعيدها إلى الحظيرة الشرعية وأن تحولها إلى علاقة هادفة. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي وظيفة الأسرة؟ هذا الأمر الثاني والأخير. ما هي وظيفة الأسرة تجاه العلاقة العاطفية؟ إذا اكتشفت الأسرة أن الولد يحب فتاة أجنبية، ما هي وظيفة الأسرة؟ ترى ولدنا يحب وحده، ما ندري وش نسوي، وش هالبلية اللي وقعنا فيها، وكيف نتصرف؟ ها؟ كيف تتصرف الأسرة تجاه العلاقة العاطفية؟ لا يمكن إصلاح العلاقة إلا عن طريق التوافق الأسري. كيف يعني التوافق الأسري؟ خل أشرح لك. الولد إذا وصل إلى مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة يقسمها علماء النفس إلى مرحلة أولية ومرحلة ثانوية. المرحلة الأولية من 14 سنة إلى 18 سنة. الولد في هالمرحلة تكون عنده صفات جديدة. الصفة الأولى أنه يرفض وصاية الأسرة، لا يريد أن تكون الأسرة متحكمة فيه، يرفض وصاية الأب، يرفض وصاية الأم. الصفة الثانية أنه يشكك في معلومات الأسرة، يبدأ دائما يقول لا مو صحيح، يبدأ يشكك في معلومات الأسرة ويبحث عن ما يوثقها. الصفة الثالثة أنه يهتم بشكله، بين 14 و18 يركز على شكله، مو قصة الشعر. ترى البارحة حكينا حكاية سببنا مشكلة، قلنا الأب لا يتدخل في قصة شعر ولده، ما نقصد القصة المتعارفة. إذا قصة متعارفة هذه القصة مثلا يعدل شعره بحيث يصير شعر لطيف ما يخالف، أما إذا يسوي شعره مثل شعر النساء أو مثلا قصة شوفها تختلع، ها؟ الأول يسموا القصات الحين أنا ما أتذكرها، ها؟ ويسموها كابورية، ها؟ الأول زمان نحن يقولوا تواليت، قصة الغزال، قصة الأسد، الحين تغير، لا قصة كابورية. زين، قصة مناسبة، قصة عرفية، وإلا ذكرت أنا في الليلة السابقة الأب له ولاية بالعنوان الأولي وولاية بالعنوان الثانوي. ولاية بالعنوان الأولي هي الولاية على الأموال فقط وليست على النفس، وولاية بالعنوان الثانوي وهي ولاية توجيه الابن نحو السلوك الحسن. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا رأى الأب أن قصة شعر ولده قصة مثيرة وقصة يعني توجب التردد والتأمل، من حق الأب أن يأمر ولده وأن ينهاه عن مثل هذه الأعمال وعن مثل هذه السلوكيات. هذه ولاية بالعنوان الثانوي اللي نريد نرجع إليه. الولد في مرحلة المراهقة يتصف بصفات، منها صفة الرفض لوصاية الأسرة، منها صفة التشكيك في المعلومات، منها صفة تجمل، يحب أن يتجمل ويتزين. ثم يتجاوز مرحلة المراهقة الأولية إلى مرحلة المراهقة الثانوية، تبدأ من 18 إلى 25، وبعضهم استمر عنده إلى 30 سنة. هذه المرحلة الثانية أيضا لها صفات، من صفاتها أن الولد في هذه المرحلة يحاول أن يعاشر الكبار ليكتسب منهم الثقة وليكتسب منهم المهارة. منها أن الولد في هذه المرحلة يحاول أن يستقل عن غيره، يحصل على عمل، يدور إلى وظيفة، يحصل على عمل حتى يكتسب المال ويستقل عن أسرته، عن أبيه وعن أمه. منها أنه يعمل بالتحليل. شوف الإنسان اللي عمره 22-23 دائما يحلل الشخصيات، يحلل السلوك، يحلل الأشخاص، يحلل التجارب، حتى يبحث عن الشخص الذي يناسبه وعن التجربة التي تناسبه. إذن هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، مرحلة حساسة. كيف تتعامل معها أنت كأب؟ أنا أخاطب الأب الآن، كيف تتعامل مع هذه المرحلة؟ لابد أن تتعامل معها بمرحلة التوافق. المركز القومي للبحوث والدراسات في المملكة وفي الكويت كتب دراسة، يعني دراسة قاموا بها مع عينة من الشباب من عمرهم 15 إلى عمرهم 22، سووا عليهم دراسة، أجروا عليهم عينة، وجدوا أن 73% منهم موفقون في دراستهم، وقيمهم قيم متوازنة لأنهم متوافقون مع أسرتهم. شوف لاحظ التوافق الأسري شلون أثره. التوافق الأسري سبب للتفوق في الدراسة، التوافق الأسري سبب لتوازن الشخصية. 73% منهم متزنون متفوقون لأنهم متوافقون أسريا. التوافق الأسري من وين يجي؟ يجي من العلاقة. انت أب مو رئيس مو سلطان. الأب لابد أن يتعامل مع ولده المراهق معاملة شنو؟ صداقة. ولدك المراهق صديق وليس عبد، وليس عبدا ذليلا. تعامل مع ولدك المراهق، حتى ما يعني احنا كلنا نقول الولد، حتى البنت، يعني هذا حكينا ما يختص بالأولاد، أيضا هذا خطاب للأمهات. الأم أيضا مع البنت المراهقة، البنت اللي عمرها 12 سنة، 14 سنة، 17 سنة، 20 سنة، بنت مراهقة ما زالت. كيف تتعامل الأم معها؟ الأم والأب يتعاملان مع المراهق ولد أو بنت معاملة الصداقة. اجلسي يا ابنك، اجلسي مع بنتك، تحدث وياه، شوف مشاكله، شوف همومه، ادخل إلى قلبه، ادخل إلى نفسه. ماكو مانع إذا عندك وقت اطلع اجري وياه، شكو بيها، اطلع اجري مع ابنك، اطلع العب كرة ويا ابنك، اطلع رحلة ويا ابنك، اطلع مثلا اقعد بالبيت امزح وياه، سويا ملاكمة او مصارعة، شكو بيها. انت حسس ابنك بأنك صديق، بأنك محب، ادخل إلى قلبه، ادخل إلى مشاعره، ادخل إلى عواطفه، حتى تتعرف على همومه، تتعرف على أفكاره، تتعرف على ميوله. عامله معاملة الصديق. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7، يعني صير صديق وياه، صاحب مو رئيس مو سلطان. الآن المشاكل انا قلت البارحة بتحدث عن الشباب، تري كم تلفون اليوم جاني؟ بتحدث عن الشباب، كل ابي يرفع التلفون ما تشوف هالمشاكل، ايش قاعدين يسووا دول الشباب، ايش قاعدين يسووا من مشاكل، احكي قول. صحيح نقول، لكن المشكلة هي كلها مشكلة الأسرة. يعني الآن أنت تيجي تشوف مجموعة من الشباب عندنا زين في البلد، الله يهديهم الله يصلحهم، يمرون بدراجاتهم النارية، يمرون على فتاة يسلبونها حقيبتها، يسلبونها جوالها، أحيانا يعتدون على جسدها. صار هذا حتى في الأماكن العامة، صار حتى بالنسبة للأجنبيات. يعني أكو واحد إنسان أجنبي سوري يمشي مع زوجته، اعتدوا على زوجته وهي معه. طيب هذا يأخذ سمعة سيئة، يأخذ سمعة سيئة عن المجتمع. شنو المجتمع هذا؟ الإنسان يمشي مع زوجته ومع ذلك بلا مبالاة بلا حدود يعتدي على المرأة، يسلب منها حقيبتها أو يجر مثلا عباءتها. طيب هذه المشاكل ما هو الحل؟ الحل يرجع إلى الأسرة. أين أسرهم؟ أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ أين إخوانهم؟ الأسرة لابد أن تتعامل مع معاملة المريض. الإنسان مريض، والمريض ما تضربه أنت، صح ولا لا؟ إذا شفت إنسان مريض يقول لك أنا بطني يوجعني ولا راسي يوجعني، يقول له إيمانك دواء إلا راشدي، أعطيك راشدي يعتدل راسك، صير؟ المريض يحتاج إلى عناية، إلى علاج، إلى رفق. هؤلاء مرضى، هؤلاء مرضى لابد من علاجهم. ربما لهم أسباب اقتصادية، ربما لهم أسباب اجتماعية، لابد من بحث هذه الظاهرة. المهم نرجع إلى التوافق الأسري، التوافق الأسري بين الأب والولد، بين الأم والبنت، أن تكون العلاقة علاقة صداقة، علاقة محبة. حينئذ يمكنك التأثير على ولدك. ولدك ارتبط بعلاقة عاطفية، صار حب فتاة، كيف تتكلم وياه؟ لا يصح أن تعامله بالعنف، تقول له والله أفا ربيناك وأدبناك، تالي طلعت لنا إنسان فاحش، طلعت لنا إنسان منحرف. لا، لا تعامله بالقسوة، فإنه يزداد إصرارا وعنادا على علاقته وعلى خطه. إذن ادخل إلى قلبه، ادخل إلى مشاعره، اجلس معه، قل له بني الحب طبيعي، كل واحد يحب، كل واحد من حقه أن يكون علاقة حب، هذا أمر طبيعي. الحب عاطفة سامية عظيمة، ولكن مثلك رجل عاقل فاهم، المأمول منك نوع معين من الحب، مو أي حب، المأمول منك حب يقود إلى النجاح لا إلى الفشل، حب يقود إلى التفوق الدراسي لا إلى التخلف الدراسي، حب يقود إلى أن تكون إنسانا يثبت ذاته لا إنسان سرحان ومضيع وقته. اتبث فيه صفات الرجولة، اتبث فيه صفات البطولة، اتبث فيه صفات الثقة، يتنبه لعاطفته، يتنبه لطريقه، يقول صح أنا إنسان مطلوب مني أتفوق في الدراسة، مطلوب مني مستقبل جيد، أخاف أن هذه العلاقة تؤثر على دراستي، على تفوقي، على مستقبلي. بالنصيحة، ببيان التجربة، ربما أبوه مر بتجربة حب قبله، يبين له التجربة أخطاءها وسلبياتها، أو يخلي أصدقائه المؤثرين عليه يتحدثون معه إلى أن يهدأ ويحول عاطفته ويحول علاقته من علاقة عاطفية إلى علاقة أخوية. أما إذا أصر ما فيه، لا نصيحة لا إرشاد لا كلام، كل ما يحاول أبوه وياه ما يفي أبدا. ما هو الحل؟ هل يطرده من المنزل؟ لا، الحل أن تتحول العلاقة إلى علاقة شرعية يقوده الأب إلى إجراء العقد الشرعي بينه وبين الفتاة. ربما يقول الأب: طيب هذا إنسان صغير عمره 17 أو 18 مو مؤهل لإنشاء أسرة ولتربية أبناء ولأن يقوم بالوظائف الزوجية. نعم صحيح، ولكن خطر الانحراف أشد من أي سلبية أخرى، من أي خطر آخر. إذا وصل الشاب إلى خطر الانحراف فالزواج المبكر هو خير علاج. أنا أدعو للزواج المبكر إذا وصل الشاب إلى خطر الانحراف والانجرار إلى العلاقة الغير المشروعة. طيب خلي يعقد عقد شرعي وأخر الدخول أو الزفاف إلى شنو؟ إلى ما بعد سنتين أو ثلاث، إلى أن ينمو إلى أن ينضج. خلي يعيش فترة عقد، من جهة تكون العلاقة علاقة شرعية، ومن جهة أخرى ما يتحمل أعباء الأسرة وأعباء بيت الزوجية. فليكن. تريد تقول نعم صير سلبيات إذا صارت فترة العقد طويلة، صير سلبيات، لكن هذه السلبيات ليست أشد خطرا من خطر الانحراف والانجراف نحو العلاقة غير المشروعة. إذن فلتنظر الأسرة نظرا ثاقبا في هذه العلاقة، انظر إلى علاقة الأئمة بأبنائهم كيف كانت. كانت علاقة المحبة، علاقة الصداقة، علاقة الرفق، علاقة الرحمة. علاقة الرحمة، علاقة العطف، علاقة الصداقة. كانوا يحترمون أبناءهم، كانوا يمجدون أبناءهم، كانوا يحسسون أبناءهم بالثقة بأنفسهم. الإمام الحسين وعلي الأكبر، شوف شلون العلاقة بين الأب وبين ولده. الإمام الحسين يمشي حومت عيناه فسمع هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. جلس، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له ولده علي: لم استرجعت يا أبا؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. شوف شلون الشباب الواثق من نفسه الواثق من شخصيته قال لأبيه: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا. علي الأكبر يحبه الحسين حبا جما. يقول: رجل نصراني أسلم ثم جاء المدينة المنورة وقال: أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له: رسول الله توفي، انتقل رسول الله من زمان توفي. قال: أنا أسلمت أريد أن أرى وجهه. قال: رسول الله توفي. قال: أما يوجد في المدينة رجل يشبه الرسول يشبه النبي خلقا خلقا منطقا؟ قالوا: نعم، عند الحسين بن علي ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا. إذا رأيته رأيت رسول الله. أقبل هذا النصراني، دخل على الحسين، عرض عليه الطلب. قال: أنا رجل نصراني أسلمت، أريد أن أرى شبيه رسول الله، أريد أن أرى وجه رسول الله. الحسين جالس نادى ابنه: ابن علي تعال ادخل علينا. دخل علي الأكبر فلما رآه النصراني انكب على رجليه يقبلهما وهو يقول: الله أكبر، ما هذا الجمال، ما هذا البهاء، ما هذه الهيبة، هذا هو رسول الله. قال: هذا هو رسول الله. التفت الحسين إليه قال له: يا أخا النصارى، لو كان لك ولد مثل هذا، لو عندك ولد مثل هذا بهالجمال وبهالبهاء، شو تصير؟ شلون تتصرف؟ قال: والله لو كان عندي ولد مثله ما تركته يمشي على تراب الأرض أبدا، أفديه بروحي. قال له: يا أخا النصارى، لو أصابته شوكة وأدمت رجليه وصار يتألم قدامك، يتألم بين يديك، شو يصير حالك؟ شو تصير مشاعرك؟ قال: إذا رأيته يتألم أموت دونه. وحسين قال للحسين: تتألم تموت إذا شفته يتألم من شوكة، كيف حال أبيه إذا رآه مقطعا إربا إربا، كيف حال أبيه إذا رآه مخضبا بدمه. وحسينا وإماما، يوم عاشر يوم عظيم، يقول حميد بن مسلم: ما رأينا الحسين احتضر إلا عندما برز ولده علي الأكبر. احتضر احتضر، وصل إلى حد الاحتضار، ها خرج من الخيمة ورفع شيبته إلى السماء وانحدرت دموعه على خده، قال: إلهي اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا. برز علي الأكبر إلى المعركة، وين وقف الحسين؟ وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى ابني قاتل. ليلى أمه وين جلست؟ جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا الحسين تهلل وجهه فرحت ليلى، وإذا انخفض وجهه حزنت ليلى، بينما هو يقاتل وإذا بوجه الحسين قد تغير لونه. ليلى جالسة قالت: أبا عبد الله، قطعتني آف قلبي، أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا لا، لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. أبو علي ماذا أصنع؟ تعرف أنت بعد الأم الحنون، ها الأم إذا ولدها يتأخر في المدرسة، يتأخر في العمل، تجول تجول داخل البيت ما تهدأ إلى أن يرجع ولدها. شلون إذا ولدها بين السيوف بين الرماح؟ وإماما وسيدا، أبا علي ماذا أصنع؟ قال: سمعت ممن سمع من رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك ادعي ربك. دخلت الخيمة، اش سوت؟ نشرت شعرها، شقت جيبها، دخلت الخيمة هالنجيبة وتوسلت لله بحبيبه: يا راب يوسف من مغيبه، ابني علي سالم تجيبه، إلهي بحق مرمة أبي عبد الله، إلهي بحق صبر أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، يا راب يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي، العلي الأكبر انتصر على بكر بن غانم، أرداه صريحا، رجع إلى الخيمة. وين راح؟ وقف على رأس والده الحسين. ماذا يقول؟ انت تعرف شي يقول؟ أبا أبا حسين، صيد الملوك أرانب وتعال، وإذا مرجت فصيدي الأبطال. يا بويا جفرة أمية، صوتك ويا ترى عطشانها. يا بويا جفرة أمية، أبقى وارد للميدان. يا ابو انقطر قلبي وحاج جدي، عطش والشمس والميدان والحق. شي جاوب ابو علي؟ يقول لا، منين اجيب الماي؟ يقول لا، منين اجيب الماي؟ ما هو حاشيك بهاب حالي وشعبي. عظم الله اجوركم، وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبة اليابسة. بني علي انت عطشان وانا عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها ابدا. يا شيعة الحسين، اراد البراز. قال بني قف قليلا حتى توزعك امك ليلى. جاء ودخل عليها الخيمة، جلست من غشوتها، قالت اشم رائحة ولدي؟ قال نعم، انا ولدك علي. بينما هو جالس مع امه، واذا بالصوت، اجبنت يا حسين وجلست في الخيمات. فوقف الحسين بين الخيام، نادى امام الناصر، ينصرنا أما من ذاب يدب عنا. قال امه، لقد قطع قلبي صوت والدي، اريد ابرز الى المعركة. قالت اذا عزمت على القتال فاقبل واجبر، واقبل واجبر. ليش يا اما ليش؟ حتى اتزود من مشية الشباب. كلما اقبل عليها ضمته الى صدرها، نادت يا ولدا. مرد الى المعركة، انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولاد النبي، فالله لا يحكم فينا ابن الزعيم، اضربكم بالسيف احمي عن ابي. قتل منهم مقتلة عظيمة. يا شيعة الحسين، فنادى منقذ بن مرة العبد، علي اثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لافجعن امه واباه فيه. يا شيعة الحسين، بينما هو يقاتل فحمل عليه العبد، وصل اليه ضربه بالسيف على راسه. شبك على الفراش، شبك على الفراش، وهو يظن ان ترجعه الى الخيمة، اخذته الفرس الى الاعداء. هذا يدفع السيف وريده، وهذا بالخناجر فالصليدة، وهذا يرد من رمح الحديدة، وهو ينادي رابطة. ابا حسين، ابا حسين، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، ولدي علي على الدنيا بعدك الغد. قعد عنده وشافه مغمض، صوتك ويا ويا مفتوحة. قعد عنده وشافه مغمض، بدمه سابح مسرب الخد، متواصل صبر الراس نصف حنى ظهره على اولاده وتحسر يا ابويا مين سمع يا امك وينينك ومين شبحك ما ينزل ماتعه ولا العشرين ما وصلت يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسعار يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يسأل سائل أنك ذكرت خلال المحاضرة أنه يمكن للإنسان أن يحول علاقته بالمرأة الأجنبية من علاقة عاطفية إلى علاقة أخوية، فهل هذا يعني أنه يجوز للرجل ابتداء أن يؤسس علاقة مع المرأة الأجنبية؟ الجواب عن ذلك، ذكرت في المحاضرة أن الرجل الذي يضطر من خلال عمله أو دراسته إلى أن يلتقي بالمرأة الأجنبية كما لو كانت تعمل معه أو تدرس معه، مثل هذا الرجل الذي يضطر لأن يلتقي بالمرأة الأجنبية ليكن علاقته بها علاقة أخوية محضة لا علاقة عاطفية، بمعنى أنه يقتصر في الحديث معها على المقدار المتعارف منه كما ذكرنا من خلال المحاضرة، ولا يعني ذلك أننا ندعو أو نحرض على أن يبادر الإنسان ابتداء إلى إقامة علاقة بالمرأة الأجنبية ولو بعنوان العلاقة الأخوية. هذا ما أردنا بيانه، والحمد لله رب العالمين. الليلة جمعة، ابعد شوية خلينا نقرأ الدعاء. ليلة جمعة نقرأ الدعاء هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها ودنيها والسر المستودع فيها. نقرأ الدعاء بصوت مرتفع للإمام صاحب الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها اللهم اشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، من سألنا الدعاء اللهم اشفه وعافه يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين، فك الأسرى وفرج عن المؤمنين، وانصر إخواننا في العراق واحرسهم بعينك، واحفظ مراجعنا الأعلام أينما كانوا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.